في ذكر أن الفرد من أسماء الله عز وجل لا يثبت منها شيء، فليس الفرد من أسماء الله عز وجل، وإنما قد يخبر عن الله عز وجل بأنه فرد مع أنه لا حاجة إلى هذا الإخبار، لأن الإخبار إنما يسوغ لحاجة، كما ذكره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في درء تعارض النقل والعقل أو في منهاج السنة النبوية. وهذه الحاجة مدفوعة بأن لله اسمين كاملين ينبئان عن هذا المعنى، وهما الواحد والأحد، وفي ذلك سورة الإخلاص قل هو الله أحد إلى آخرها. والوجه الثالث أن الله عز وجل سجل على هؤلاء القائلين أن قولهم كذب صراح وإفك مبين، فهذه المقولة التي افترعوها وجاءوا بها كذب على الرب عز وجل. وإذا كان يعظم عند الناس الكذب على أشراف الناس من العلماء وأهل الخير والإحسان، فإن الكذب على الله عز وجل أعظم وأقبح، لأن الله عز وجل هو رب العالمين، فمن افترى على الله كذبا فقد وقع في العقاب الوخيم. والوجه الرابع ما يحصل به مجموع هذه الأوجه، لأن الهيئة المجتمعة لهذه الأدلة تورث علما جديدا، فإن الوجه الأول ينشئ علما، والوجه الثاني ينشئ علما آخر، والوجه الثالث ينشئ علما ثالثا، فإذا اجتمعت هذه الوجوه جميعا حدث عند العبد علم رابع، وهو العلم بهذه الهيئة الاجتماعية من جهة قوة الاستدلال فيها وظهور الأدلة الواردة من القرآن والسنة على تحقيقها. وهذه هي طريقة القرآن في المسائل الكبار كمسألة الألوهية والنبوات والمعاد التي هي أصول العلوم الخبرية، فإن تقرير القرآن الكريم لهذه المسائل الثلاث تتنوع براهينه وأدلته وتتكاثر، ويحصل من تكاثرها أيضا هيئة اجتماعية يقوى بها الدليل. ومن محاسن الرد في هذه الآية أن الرد فيها جاء مبنيا على الترقي من وجه إلى وجه أشد منه وأعظم، وهذا من محاسن الرد، فينبغي لمن أراد أن يرد على مبطل أو أن ينقض مقالة خاطئة أو مخطئة فإنه يبدأ بما هو هين، ثم يرتقي إلى ما هو فوقه، ثم يرتقي إلى ما هو فوقه، لأن تتابع هذا الترقي يجعل في النفس إبطالا لها ودفعا لهذه الدعوة وإبعادا عنها. سورة مريم عليه السلام قد اشتملت على تفاصيل عظيمة من ذكر رحمة الله بأنبيائه وأصفيائه وأحبابه وما من عليهم به في الدنيا من نعم الدين والدنيا والنعم الظاهرة والباطنة، وما يكرمهم به من الذكر الجميل والثناء الحسن ووصفهم بأحسن أوصافهم ونعتهم بأشرف نعوتهم، وما يكرمهم به في الآخرة من الثواب والفضل العظيم وذكر رحمته أيضا بأدائه حيث عاملهم بالحلم والصفح وتصريف الآيات لعلهم يرجعون، ما عظم ما أتوا به من مع أيضا مع عظم ما أتوا به من الشرور وعظائم الأمور، ولذلك أكثر الله فيها من ذكر اسم الرحمن الذي هذه آثارهم ومن ذكر الرحمة، فنسأله تعالى أن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين. من قواعد التفسير المعينة على حل الإشكالات ودفعها في آية القرآن الكريم معرفتك بمقصد الصورة التي تتعلق بها الآية التي تتطلع إلى معرفة تفسيرها، فإن التالي للقرآن إذا عقل مقاصد هذه الصورة فهم ما يشكل عليه منها. ومن هنا اعتنى أهل العلم رحمهم الله تعالى ببيان مقاصد الصور، لأن معرفة هذه المقاصد تعينك على فهم الآيات الواردة فيها. ومن أبرز من اعتنى بذلك شيخ المفسرين من العجم من المتأخرين عبد الحميد الفراهي رحمه الله تعالى، فإن الشيخ عبد الحميد يضارع الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، وكان متعاصرين، وهذا شيخ المفسرين من العرب وهذا شيخ المفسرين من العجم، وقد صنف في ذلك كتابا نافعا اسمه نظام القرآن، واعتنى رحمه الله تعالى ببناء ما كتبه من التفسير على هذه الهيئة، فإنه جعل لكل سورة نظاما يرقب فيه مقصد واحد أو مقاصد عدة مما يعين على فهم آياتها، ومن جملة هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في سورة مريم، وأن من مقاصدها بيان رحمة الله عز وجل بإظهار ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى من التفاصيل الواردة فيها المتعلقة برحمة الله. قوله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ذكر كثير من المفسرين أن تقديره فوهبنا له يحيى فقلنا يا يحيى إلى آخره، ولا يحتاج إلى هذا فإنه صرح أولا بهبته يحيى في قوله: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، فلو ذكر بعد ذلك لكان تكرير لا يحتاج إليه. كان تكريرا. تقدم أن التكرار في القرآن الكريم لا بد أن يكون مشتملا على بلاغة وإفادة في المعاني، وما ذكره كثير من المفسرين أن تقدير قوله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بالقوة تقديره فوهبنا له يحيى ثم قلنا له يا يحيى خذ الكتاب بقوة، إلا أن هذا التقدير ضعيف، لأن التصريح قد تقدم بذكر يحيى عليه الصلاة والسلام في البشارة به في قوله تعالى يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، فلأجل تقدم التصريح به لم يحتج حينئذ إلى تكرير الكلام لأنه لا يظهر فيه معنى جديد. ومما ينبغي أن يعلم أن الاستغناء عن التصريح بالمراد في القرآن الكريم إما أن يكون لتقدمه كما في هذه الآية، فإنه لم يذكر فوهبنا له يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وإنما قيل يا يحيى خذ الكتاب بقوة استغناء بتقدم ذكر يحيى عليه الصلاة والسلام في بشارة أبيه زكريا به. وقد يكون تارة لظهوره كقوله تعالى حتى توارت بالحجاب، فإن المراد بالحجاب هنا الشمس، ولم تكن الشمس مذكورة في السياق من قبل، وكقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، والمراد بذلك الهلال، إلا أنه لم يكن قد تقدم في السياق ذكر الهلال، لكن العلم به وظهوره أغنى عن إعادته، وهذا من بلاغة الكلام. قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، أي عذابا مضاعفا شديدا. اتبعوا الشهوات بمعنى أرادوها وصارت هي همهم وانقادوا لها وصاروا مطيعين لها، فلذلك قال اتبعوا ولم يقل تناولوا واكلوا ونحوه لهذا المعنى، لأن هذا الذم إنما يتناول متبع الشهوات، فمهما اشتهت نفوسهم فعلوا، على أنه المقصود المتبوع. ومن المعلوم أن النفس من طبعها أنها أمارة بالسوء، فإذا كان هذا طبعها علم أن ذمهم على اتباع الشهوات يدخل به المعاصي كلها، فلذلك رتب على هذا العقاب البليغ في قوله فسوف يلقون غيا. وهذا بخلاف المؤمن المطيع لله، فإنه إن تناول الشهوات فإنه لا يتبعها ولا تصير أكبر عنه ولا مبلغ علمه، بل يتناولها على وجه تكون هي تابعة لغيرها لا متبوعة. وخواص المؤمنين يتناولون الشهوات بقصد التوسل بها إلى القربات فتنقلب طاعات. هذه الجملة ذكر فيها المصنف رحمه الله تعالى من قواعد التفسير تعيين لفظ يختار في التعبير عن المراد دون لفظ آخر، فإن الرب سبحانه وتعالى هنا لما ذمهم قال واتبعوا الشهوات، ولم يقل سبحانه وتعالى وفعلوا الشهوات أو تناولوا الشهوات، لأن تناول الشهوة جبلة مركوزة في النفس، كما قال الله عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين الآية، فإن النفس مطبوعة على محبة الشهوة، ولذلك أذن للمؤمن في تناولها، كما قال الله عز وجل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فأذن الله عز وجل للمؤمنين خاصة بأن يتناولوا هذه الشهوات، ولذلك فهم يتناولونها ويتمتعون بها ويثابون عليها. وأما الكفار فإنهم وإن تمتعوا بها في الدنيا فإنهم يعاقبون عليها في الآخرة، ولذلك لا تكون خالصة يوم القيامة إلا للذين آمنوا كما ذكر الرب سبحانه وتعالى. فليس الذم على اتخاذ الشهوة والميل إليها وتناولها، وإنما ذموا بأنهم قد ملكتهم شهواتهم فصاروا تبعا لها، فإنها كالحاكم عليهم، فحيثما دارت بهم الشهوة داروا معها، وحيثما مالت بهم الشهوة مالوا معها، فيذم من الشهوة اتباعها لا تناولها. فينبغي أن تفرق بين مقامين اثنين يتعلقان بالشهوة، أحدهما تناول الشهوة كالأكل من مطعم حسن أو الشرب من مشرب هني أو التمتع بالأزواج أو طلب الذرية، فإن هذا تناول لشهوات أذن الله بها. والثاني اتباع الشهوات بأن تكون هي الغالبة على العبد الحاكمة له، فإذا حكمت عليه بشيء تبع حكمها كما كان يفعل هؤلاء الخلف الذين ذمهم الله سبحانه وتعالى بكونهم يسيرون مع الشهوات لا يخالفونها، فعندئذ كان لهم العقاب. ونظير هذا أن الذي تناوله الذم هو اتباع الهوى، وهو كونه متبوعا بأن يتخذ العبد إلهه هواه لا مجرد أن يكون للعبد هوى، فكل واحد له هوى، ولكن المؤمنين كما قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يعني أن العبد لا يذم على وجود الهوى معه، فإن كل إنسان له هوى، والمراد بالهوى هنا الميل، فإن لكل إنسان ميلا، إلا أن الذي يذم هو أن يغلب عليه الهوى حتى يكون الهوى حاكما عليه بمنزلة الإله، كما قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فليس العبد مقبوحا مذموما لكونه يشتمل على هوى، وإنما يذم إذا غلب عليه هذا الهوى حتى كان حاكما له يدور معه. ويمدح العبد إذا نهى النفس عن هواها، وأما مجرد الميل فهذا لا يذم عليه العبد، وهذا ينبئك عن أن الهوى قد يطلق ويراد به مجرد الميل وليس الميل إلى الضلال، فإن للهوى معنيين اثنين، أحدهما الميل إلى الضلال، وهذا أكثر ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية، والثاني مجرد الميل سواء كان إلى هدى أو إلى غي، كما جاء في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، يعني في ميلك الذي تميل إليه، وليس المراد في إضلالك. ومثله ما جاء في الحديث الضعيف: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فإن الهوى هنا يراد به الميل لا الميل إلى الضلال.